قال جل وعلا: وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. النبي طبعا يحزن على مثلها، يحزن على أن هؤلاء أولا يعني سواء كان اليهود طبعا الآلاف اليهود والمشركين والمنافقين. فأما المنافقون فقوم من العرب لسانهم عربي، خالطوا النبي، إخوانهم من العرب أسلموا وحسن إسلامهم، وهم هؤلاء هواهم مع اليهود ومشين وراء هؤلاء الكذابين، يسيرون خلف هؤلاء الكذابين ويتركوا الهدى البين والنور البين. النبي يحزن لهذا، وكذلك يحزن على هؤلاء اليهود الذين أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب النير التوراة وبعث فيهم هؤلاء الرسل، وهم أولى الناس بتصديق النبي لأنهم يعرفون خبره وصفته، وهم أعلم من العرب وأخبر بأن هذا هو رسول الله حقا وصدقا، فإن العرب لم يكونوا أهل كتاب وما عندهم علم بالسابقين، فينبغي أن يكونوا هم أسرع الناس للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي ويفرهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فكيف يكون هود الأول المكذبين به علما أنهم أولى الناس بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي كان يحزن لهذا، فربنا قال: لا تحزن يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء الطائفة، طائفة هؤلاء المنافقين وطائفة هؤلاء اليهود. لما؟ قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يريد الله فتنته، فتنته هنا بمعنى يعني النتيجة السيئة للاختبار، لأن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون ويمتحنون ويبتلون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن اختبر وسقط في الاختبار نقول فتن، نقول فتن. ما نقصد هنا معنى اختبر، لا، ده سقط في الاختبار فتن. وما يريد الله فتنته يعني أن يسقط في الاختبار في هذه الفتنة هو يسقط فيها فيكفر ويظل على نفاقه فلن تملك لهم الله شيء. تقدر تنقله؟ إذا كان ربنا يريد أن يضل له، أنت يا أيها الرسول تستطيع أن تنقذه وتستطيع أن تهديه؟ شاطئ. وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أقدر ما تستطيع أن تسوي شيء. إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يرتب في هذا الاختبار ويكون نتيجة على هذا الأمر. وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. إذا ليش تحزن؟ إذا لما تحزن؟ لا تحزن، لأن هذه إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته فيهم، أن الله لا يحب أن يطهر قلوبه. أولئك الأبعدون بالإشارة البعيد الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ما أراد الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبهم من النفاق ومن الكفر. فهؤلاء المنافقون من النفاق الذي هو فيهم الكفر الذي فيهم، واليهود من الكفر الذي فيهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا إرادة الإرادة الكونية القدرية سبحانه وتعالى، لم يرد الله أن يكون هذا كونا وقدرا لهم في الدنيا. لهم في الدنيا خزي أولا بإظهار الحجة عليه، وذلك كما سيأتي أن الرسول أخزاهم، فإنهم لما جاءوا إلى النبي ليتحاكموا إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما تحكموني وعندكم حكم التوراة؟ هات التوراة. فأتوا بالتوراة فنشروا، ثم لما قرأوا في أحكام الزنا جاء يعني حبرهم ووضع يده على آية الرجل حتى يقرأ من هنا ويقرأ القارئ ما بعدها ولا يقرأ هذه. عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمه المسلم كان موجود، فقال له: ارفع يدك عن الرجل، يرفع يدك عن الآية. فرفع يده وقرأ، قال: يا رسول الله، هذه التوراة وهذه فيها حكم الرجل. والعجب أن التوراة التي بين أيديهم اليوم فيها حكم الرجل، يعني موجود فيها، موجود اليوم حكم الرجل في التوراة الموجودة التي يطبعونها بآلاف النسخ. وطبعا هم يطبعونها لوحدهم، النصارى يطبعوها كذلك لأن العهد القديم عند النصارى، ومع ذلك هذا الحكم عندهم. يسبون الإسلام، يسبون المسلمين، يقول لك هذا محمد هذا جاء بدين متوحش ودين هذا فيه هذه الأحكام القاسية. قالوا: هذا الحكم موجود عندكم، تقول إحنا نصارى، تقول إحنا يهود، هذا حكم الله تبارك وتعالى موجود، لكن هذا من كذبهم وتحريفهم للكلمة عن مواضعها. قال جل وعلا فلهم في الدنيا خزي، الخزي الأول ظهور الحج، وبيان أنهم كاذبون، بيان كذبهم على الله تبارك وتعالى وتحريفهم وتبديلهم، هذا واحد. وكذلك الخزي بالعقوبة التي ينزلها الله تبارك وتعالى بهم في الدنيا، سواء بأيدي المؤمنين أو بما ينزله الله تبارك وتعالى من عقوبات من عندها ريح. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، دخل الله تبارك وتعالى لهم كذلك بعد ذلك في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. وصف الله هذا العذاب لأنه عظيم، وذلك لهوله وشدته وبقائه. ثم ثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله السماعون للكذب، والسماع كثير السماع، يعني كأنها عشق، كأنه عشق ومحبة، حب الكذب، فلذلك تكثروا من السماع لها. سماعون للكذب كثيرون السماع لها، فالصدق يضيق، وهذا حال الإنسان الذي يستمرئ يعني خطيئة، فإنها بكثرة المزاولة يحبها، فيصدق خلاص الكلام اللي يكون فيه كذب يصدق، أما كلام الصدق يضيق. سماعون للكذب، أكالون للسحت، الأكال هو كثير الأكل، يعني كثير الأكل، السحت وكل مال حرام، كل مال أخذ من حرام فهو سحت، وسمي سحت لأنه يسحت صاحبه أو يسحت بقية المال. أصل السحت اللي هو الاستئصال والإزالة، الاستئصال والإزالة، كما في قول الله تبارك وتعالى عن موسى لا تفتروا، يقول لبني فرعون قوم فرعون لا تفتروا على الله فيسحتكم بعذاب، وقد خابوا من افترى، فيسحتكم يعني سيستأصلكم، يعني يجيب لكم عذاب مستأصل، فيقول فلان يعني أسحت رأسه بمعنى أنه استأصل شعرها كله. فسمي المال الحرام سحت لأنه يستأصل صاحبه يهلكه، أو يستأصل المال يأخذ هذا وهذا، كما في قول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالمحق الإهلاك، يمحق الله الربا يعني يهلكه في الدنيا والآخرة، ويربي الصدقات يعني يزيدها وينميها سبحانه وتعالى. فهم أكالون للسحت، يعني أكالون للمال الحرام عن طريق الربا، الرشا، المال الباطل، القامرات، يعني هذه من إنشائه. سماعون للكذب يعني هؤلاء اليهود أكالون للسحت، هذا يعني أصبح يعني كأن هذا طبع فيهم، وأصبح أمر يعني مطبوعون عليه، وهذا فعلهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أربعة. خير الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه إن جاءه اليهود في أن يحكم بينهم في أمر ما، في الأمور التي تقع بينهم، وليس في الأمور التي تقع بينهم وبين مؤمن، لا، هذه التي تقع بينهم وبين مؤمن الحكم لله والرسول يحكم فيها، أما الأمور التي تحدث بينهم يهود فقد أتوا في يهود ويهودية زنيا بعضهم من بعض، فهذا النبي مخير فيه أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، هم يحكمون بالحكم الذي يشاءون في بينهم وبين أنفسهم، يتحملون الإثم أنهم لم يقيموا حكم الله. فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض، يعني لك الخيار فيها، إما أن تحكم بينهم وإما أن تعرض. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن أعرضت عنهم فلن تحكم فلن يضروك شيئا، ما يقع عليك منهم ضرر لا في هذا ولا في دنيا وأخرى. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، يعني إذا اخترت أن تحكم بينهم في أي خصومة أو أي أمر من الأمور يقع بينهم احكم بينهم بالعدل، ولا تمل مع فريق على فريق، وإنما احكم بالقسط الذي عليه تقوم السماوات والأرض، والقسط والعدل، إن الله يحب المقسطين يعني العادل، فالله تبارك وتعالى يحب أهل العدل سبحانه وتعالى. عقب الله بهذا بعد أن أمر نبيه بأن يحكم بالقسط مع ناس كفار لا يضره إن حكم لهم أو لم يحكم لهم، ما يضرونه، ومع ذلك أمره الله عز وجل إذا حكم أن يحكم بالعدل والقسط. ثم قال جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. نادى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وواساه ألا يحزن عن الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي من المنافقين ومن اليهود الذين أظهروا كلمة الإيمان المنافقين بالنبي وبالرسول واليهود بالتوراة فالحق أنه لم تؤمن قلوبهم لا هؤلاء ولا هؤلاء ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا أخبر سبحانه وتعالى رسوله أن من هؤلاء اليهود سماعون للكذب فما يقال لهم في الكذب سواء الكذب في الدين أو الكذب على الله وعلى رسوله يسمعوه ويعتقدوه ويأخذوه سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يعني حال هؤلاء المنافقين أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوه يعني أنهم يسمعون اليهود كذلك مقالتهم في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء وصفهم النبي وصفهم الله تبارك وتعالى قال لم يأتوك يعني أنهم لم يعرفوا الرسول ولم يعرفوا حقيقته وتكلموا عليه وأبنوه صلوات الله وسلامه عليه يحرفون الكلمة من بعد مواضع يعني يحرفون كلام النبي يقولون قال كذا ولم يقلوا صلوات الله وسلامه عليه وعرفنا معنى التحريف يقولون إن وفيكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ذكرنا أن هذه الآية نزلت في شأن يهودية ويهودي زنيا فقال اليهود بعضهم لبعض ائتوا بها محمدا فإن حكم لكم يعني بحكم يعني غير التسويد والتعزير الذي كانوا يفعلونه فلا تأخذوا يعني إن حكم لكم بالرجم فلا تأخذوا إن حكم لكم بهذا فخذوا يقولون إن وصيتم هذا يعني هذا الحكم المغير المبدل الذي غيروه وبدلوه في شأن الزاني والزانية فخذوه وإن لم تؤتوه يعني هذا حكمكم فاحذروا قال جل وعلا لرسوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء فإن هؤلاء يعني عملهم سواء كان المنافقين أو اليهود يدل على أنهم مفتونين في دينهم فاليهود مفتونين في دينهم يعني قد علموا الحق لكنهم يغيرون ويبدلون ويتبعون الكذب ويتركون الصدق وكذلك المنافقين يخالفون النبي يسمعون منه ويسمعون القرآن ومع ذلك يتبعون الكذب ويتركون الصدق ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أخبر سبحانه وتعالى لما واسى رسوله عن هؤلاء قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يسارعون في الكفر يعني أنهم يسارعون فيه ويسابق بعضهم بعضا فيه بافتراء الكذب يعني أخذ ما لم يحكم به الله تبارك وتعالى وترك ما حكم به الرب جل وعلا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء يعني أن من أراد الله إضلاله فإن النبي لا يمكن أن يهديه بل الهدى إنما هو بيد الله تبارك وتعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي بالأسر والقتل أو بالاستتار بدينهم وهذا النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكفرهم ونفاقهم ثم وصفهم الله وصف الله اليهود قال سماعون للكذب يعني كثير السماع للكذب أكلون للسحت السحت هو كل مال يعني كسب من حرام يسمي سحتا لأنه يسحت صاحبه أو يسحت المال معنى أنه يستأصله أكلون للسحت كان أعظم سخطهم في أكلهم الربا والرشا وأخذهم الأموال على الرشا على الفتاوى الباطل. أكلوني بالسخط، فإن جاءوك أي لتحكم بينهم فاحكم بينهم وأعرض عنهم. خير الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له أن يحكم بين اليهود إذا أتوه متخاصمين في خصوماتهم أو في قضاياهم أو أن يعرض عنهم، وقال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. تحقيرا حقر الله تبارك وتعالى شأنهم وأمرهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن حكمت بينهم اختار الحق بينهم قال فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، والقسط هو العدل موازينه التي أنزلها الله تبارك وتعالى وكذلك أحكامه، فإن الله لا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأمر الله وأحكام الله تبارك وتعالى كلها فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين العادلين. ثم أنكر الله تبارك وتعالى على هؤلاء اليهود تركهم حكم التوراة في شأن ما اختصموا فيه وأرادوا الاحتكام إلى النبي، والحكم عندهم، فلما يحكمون النبي وحكم الله تبارك وتعالى واضح عندهم وهم ملزمون به إن كانوا من التوراة حقا. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم، يعني أن هذا الحكم الذي أتوا إليك ليحكموك فيه فالتوراة التي بين أيديهم فيها حكم الله وهو الرجم بالنسبة للإنسان. ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون يعني يعرضون، التولي هو الإعراض ومقصودنا أنهم يتركون حكم الله تبارك وتعالى ويستبدلون حكما آخر من بعد ذلك، يعني من بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى الحكم وهو موجود عندهم في التوراة يعلمونه. قال جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين، الذين يفعلون هذا الصنيع يتركون حكم الله الواضح بين أيديهم ويروح يبحثوا عن حكم آخر يعني أسهل منه أو يغير هذا، فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا، كما يدعون بأنهم مؤمنون بموسى ومؤمنون بالتوراة ومتبعون الأنبياء. قال جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين، وأشار الله تبارك وتعالى عليهم بصيغة باسم إشارة للبعيد تحقيرا له، وما أولئك بالمؤمنين، ما قال وما هؤلاء بالمؤمنين وإنما قال وما أولئك بالمؤمنين إبعادا لهم أبعدهم الله. ثم أخبر سبحانه وتعالى بإنزال التوراة وأنها نزلت فيها هدى ونور، قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنزل التوراة، قال إنا مؤكدا هذا ومبين أنه الرب ذاته سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة، والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، في هذه التوراة هدى ونور، الهدى يعني الإرشاد والبيان والحق، والنور الذي يعني يفصل ويوضح الأمور، يوضح يعني التوحيد من الشرك والحق من الباطل ويضع كل أمر في نصابه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يعني أن الله تبارك وتعالى وكل بالحكم بالتوراة وكل الأنبياء من بني إسرائيل، الأنبياء الذين أسلموا أي انقادوا لله تبارك وتعالى وأذعنوا، وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن بني إسرائيل كان فسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني لم يخل الله تبارك وتعالى يعني بني إسرائيل من كتاب الأنبياء نبي بعد نبي ما في، وكان النبي يجمع بين سلطتين، السلطة الدينية الشرعية في يعني البيان الحق والفتية والإرشاد والأمر معروف عن المنكر، وكذلك السلطة الزمنية وهي تطبيق الأحكام، فقد كان موكلا كذلك بتطبيق الأحكام في بني إسرائيل. يحكم بها يعني يحكم بالتوراة النبيون الذين أسلموا، أسلموا هنا بالإسلام بمعنى الانقياد الإذعان لله تبارك وتعالى للذين هادوا، يعني لمجموعة اليهود، يعني وكل الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء بأن يحكموا بالتوراة، والربانيون والأحبار، يعني يحكم بها النبيون وكذلك الربانيون والأحبار. الربانيون جمع ربان، قيل إنه سمي برباني نسبة إلى الله تبارك وتعالى منسوب إلى الرب، وقيل أنه منسوب يسمى رباني نسبة إلى التربية، كما فسر ابن عباس أنهم ربانيون يعني أنهم يربون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم مدرسون، قالوا كونوا ربانيين أي مربين، تعلمون الناس بصغار العلم قبل كبار. على كل حال اليهود ما زالوا يسمون يعني هؤلاء العلماء بالربي، فعلماؤهم هم الربانيون والأحبار، جمع حبر أو حبر بكسر الحاء، هو العالم، علماء بني إسرائيل. قيل أنه يسمى حبر أي من كثرة الحبر الذي يستخدمه فيسمى ثم حبرا. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أن الله تبارك وتعالى وكل هؤلاء الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل الذين كان كل نبي يخلف نبيا منهم، وكذلك الربانيون وهم درجة من أهل العلم والتربية فيهم، والأحبار علماؤهم بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني بما استحفظهم الله تبارك وتعالى كتابه، يعني أمرهم الله عز وجل بحفظ كتابه والعمل به، لأنهم العلماء العاملون، فالعلماء الذين يعني حفظوا الكتاب، يعني أن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يحفظوا هذا الكتاب، وأنا حفظه يعني العمل بما فيه وحفظ آياته والإرشاد به، بما استحفظوا من كتاب الله. وكانوا عليه شهداء، يعني كانوا شهداء على هذا العهد، أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد في هذا، أخذ عليهم العهد في هذا أن يحكموا بحكم التوراة وأن يعملوا، لكن للأسف أنهم لم يقوموا بهذا، ولذلك نعم الله تبارك وتعالى عليهم عدم القيام بهذا، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا التوراة حملهم الله عز وجل إياها بأن يحملوها ويعملوا فيها، ولكنهم يعني لم يعملوا بما فيها، فشبه الله تبارك وتعالى مثلهم بالحمار الذي يعني يحمل الكتب ولا يقرأ. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا، هذه موعظة الله تبارك وتعالى لهم أن لا يخشوا الناس فيحكموا بحكم الله وأن يخشوا الرب تبارك وتعالى. يعني هنا الخطاب فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا ليعلم بأن هذا خطاب للجميع، يعني الأول كلام على اليهود هذا الغيبة، ثم قال فلا تخشوا، انتقل إلى المخاطب، قال فلا تخشوا الناس واخشون، خطاب إلى كل من يسمع، وهذا الالتفات في الآية يدل على أن كل من حمل يعني كلام الله تبارك وتعالى فيجب أن لا يخشى الناس وأن يخشى الله تبارك وتعالى وحده فيصدع ويحكم بالحكم الذي أنزله الله. قال فلا تخشوا الناس، والخشية هي خوف مع التعظيم، يعني لا تخافوهم وتعظمون، تعظموا شأنهم، واخشوني خاف الله تبارك وتعالى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الشراء هنا الاستبدال بآيات الله تبارك وتعالى منذ لا ثمن قليل، يعني أن هذا العهد الذي أخذ عليه ألا يخشوا الناس وأن يخشوا الله تبارك وتعالى، ولا يشتروا بآياته المنزلة ثمنا قليلا، ولو كان الدنيا كلها فيها ثمن قليل، وذلك أنهم رضوا بأن يعطوا يعني العامة وبني إسرائيل ما يشتهون من الأحكام، فغيروا التوراة وغيروا حكم الله تبارك وتعالى واستبدلوه حفاظا على مناصبهم وعلى جاههم في الناس وعلى يعني الإثاوات التي كانت تأتي. قال الله عز وجل فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل هذا شطر الآية الأخير جاء بصيغة الخطاب بعد أن كان يعني أول الآية بصيغة الغيبة، ليدل على أن هذا الخطاب للجميع، يدخل فيه اليهود وغيرهم. ثم ختم الله هذه الآية بحكم عام في اليهود وغيرهم فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم معروف، أصل الحكم كلمة حكم هذه بمعنى منع، ومنه حكمة الدابة، العرب تسمي هذه الحديدة التي تكون على في اللجام على لسان الفرس في حنكه يسموها الحكمة لأنها تحكم الفرس، فالحكم هو المنع. ومنه قول الشاعر بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم، ويعني امنعوهم عن يعني السفاء. والمقصود بالحكم أنه يعني نظام الله وقانونه وأحكامه المنزلة، وذلك أنها تمنع من الفساد وتمنع من الانحراف والميل، وقد نزلت بالعدل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أشار الله تبارك وتعالى إلى أن من عدل عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم غيره فأولئك، أشار إليهم البعيد، هم الكافرون بالجملة الإسمية، هم الكافرون يعني المستكبرون في الكفر. والحكم بغير ما أنزل الله يكون كفر على ظاهره في حالتين. الحالة الأولى هو إذا قارنه اعتقاد بأن حكم الله وحكم غيره سواء، أو أن حكم غير الله تبارك وتعالى أفضل من حكم الله، فهذا لا شك أن من لابسه هذا الاعتقاد عندما يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر كفر مخرج من الملة. ولكن جعل ابن عباس والسلف أنه إذا لم يقارنوا هذا الاعتقاد وحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو أكثر يعني عدولا عن حكم الله لهوى خوف أو لرشوة أو لغيرها فهذا يكون كفر دون كفر، كما قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني أنه ليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة. لكن أطبق أهل العلم على أنه إذا قارن هذا الحكم اعتقاد، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كافر كفر مخرج من الملة، كفر مخلد في النار. أما إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الأفضل والخير ولكنه لضعف ولهوى فهذا كفر دون كفر. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها، يعني أنه سبحانه وتعالى فرض على بني إسرائيل فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني أن الله تبارك وتعالى قد فرض على بني إسرائيل القصاص في القتل، النفس بالنفس، فمن قتل نفس يقتل بها. والنفس عامة هنا يدخل فيها يعني الإيمان والحرية والأنوثة وغيرها، فلا يفرق بينها نفس بنفس، فهذا كل نفس. فمن هذا أخذ يعني من أخذ من أهل العلم أن هذا الحكم في بني إسرائيل وهو كذلك في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، تقتل يعني القاتل يقتل بمن قتله سواء كان رجل يقتل بامرأة أو حر يقتل بعبد، طبعا الكبير بالصغير هذا لا خلاف فيه، فهي نفس بنفس. فلو قتل يعني واحد عالم بجاهل فما في تفاضل، هي نفس قتلها فتقتل به. لكن جاء في السنة أن المؤمن لا يقتل بالكافر، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما قيل له هل خصكم رسول الله بشيء قال لا والذي طرأ النسمة وخلق الحبة ثم أخرج كتابا من قراب سيفه وفيه وألا يقتل مسلم بكافر، ففيه من كلام النبي إن المسلم لا يقتل بالكافر وما سوى ذلك فتقتل النفس بالنفس. هذا ما كتبه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وهذا الحكم كذلك ماض في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فمن اعتدى يعني ظلم وعدوان وعند على عين آخر فكت عينه، والأنف بالأنف، من جدع أنفا لغيره جدع أنفه، والأذن بالأذن كذلك إذا قطع أذنه قطعت أذنه، والسن بالسن إذا كسر سنه تكسر سنه كما فعل، والجروح قصاص، جراحة يقتص من الجراحة، وقد استثنى يعني أهل العلم في الجروح المقاصة في الجروح اللي هو الجرح الذي يفضي إلى الموت، يعني غالبا كالآمة إذا ضربه على أم رأسه حتى وصلت الضربة إلى أم الدماغ فإن القصاص في هذا لا يؤمن، يعني لا يؤمن إذا قص منه أن يموت بهذه، فإذا كانت الجرح قد يفضي إلى الموت فهذا لا يقتص، أما إذا كان لا يفضي إلى الموت كان جرحه مثلا في يده أو جرح هنا وهذا الجرح لا يقتل عادة فإنه يقتص جرح لجرح مثل ما جرح كذلك يجرح، إلا في الآن هو قالوا كذلك كسر عظمة الفخذ، فإن عظمة الفخذ في وقتهم يعني كانت إذا كسرت لا يؤمن يعني تلف الجسم كله، والجروح قصاص. قال جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به، الوجه الأول من وجوه التفسير هذا خطاب لولي الدم وكذلك من اعتدي عليه فيما دون النفس كمن فقأت عينه أو جدع أنفه أو قطعت أذنه أو جرح، إذا عفى عن المعتدي قال جل وعلا فهو كفارة له، فهذا كفارة له، يعني أن الله تبارك وتعالى يكفر عن يعني من عفى كما قال جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فهذه قصاص يعني هذه كفارة لمن عفى، وكذلك يعني إذا عفى أولياء الدم عن من قتل وليهم فهذه كذلك تكون كفارة عن القتيل، كفارة عن القتيل أو كفارة لهم هم لأنهم هم الذين باشروا العفو. فمن تصدق به، تصدق ب يعني جراحته أو بالدم دمه كله فهو كفارة له، ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يعقب الله تبارك وتعالى على هذا لأن من لم يحكم بما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكر هذه الأحكام اللي هي أحكام القصاص وهي من أكثر الأحكام ردا عند الناس، قال فأولئك هم الظالمون، يعني أن حكم الله، وهذا إشارة إلى أن حكم الله في هذا وفي غيره ليس ظلما، فليس ظلما أن يؤخذ من الجاني بقدر جنايته، بل هذا هو العدل، لأن هذا جاني، هذا جاني متعمد للقتل أو العدوان على ما دون النفس، فإذا أخذ منه بقدر جنايته لا يكون هذا ظلما، بل هذا هو العدل والتساوي. فمن قال لا يعني هذا نفس تلفت فلماذا نتلف نفس ثانية، نفس القتيل واحد إذا عطل واحد خلاص تلفت نفس، ليش نتلف نفس ثانية بقتل القاتل، أو قال هذا واحد فقع عين فلماذا نفقع عين ثاني فنتلف عين أخرى، لماذا يأخذ دية مثلا أو يأخذ شيء آخر ونعوضه عنه، فأخبر سبحانه وتعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أن هذا الظلم، هذا هو الظلم الحقيقي، وليس الأخذ، الأخذ من الجاني بقدر جناته ليس ظلما بل هو العدل حق العدل. والظلم هنا كذلك يعني يكون ظلما مخرج من الملة، ظلم اللي هو ظلم الكفر بالضوابط التي قلناها في الآية السابقة، وهي أن من ظن أن حكم غير الله تبارك وتعالى مساو لحكم الله وأنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله في الدماء أو في غيرها فهذا ظلم يعني أكبر مخلد في النار، من ساوى بين حكم الله وحكم غيره أو فضل حكم غير الله على حكم غيره، وأما من اعتقد أن حكم الله هو الحق ولكن خالفه وحكم بغيره فهذا يكون ظلم دون ظلم كما هو كفر دون كفر. ثم قال جل وعلا: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. أخبر سبحانه وتعالى أنه أتبع موسى عليه السلام والتوراة، وهؤلاء الأنبياء الذين تتابعوا بعد موسى يحكون بالتوراة. قال: وقفينا على آثارهم، والتقفية يعني هو المجيء من القفة، يعني كأنه جاء عيسى في قفاهم على طول مباشرة، جاء بعد هؤلاء الأنبياء. وقفينا على آثارهم يعني على آثار هؤلاء الأنبياء بعيسى بن مريم آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ونسب إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى يعني بغير أب. بعيسى بن مريم قال جل وعلا: مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أن عيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد جاء مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من التوراة، جاء مصدقا لما فيها، مقرر لأحكامها، عاملا بها عليه السلام. ثم قال جل وعلا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى بأنه أعطى وأنزل على عبده عيسى الإنجيل، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هداية كذلك ونور من المواعظ الحسنة ومن الإخبار بالغيوب الكثيرة ومن الهداية إلى طريق الله تبارك وتعالى. ثم حال كون هذا الإنجيل كذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أن الإنجيل كذلك جاء ليصدق ما في التوراة ولا ينسخ حكمها، وإنما يأمر بالأخذ والعمل بما في التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فعيسى كمصدق ما في التوراة، والإنجيل الذي بين يديه كذلك يصدق ما في التوراة، وكل هذا نوع من اليهود الذين تركوا حكم التوراة. فمعنى ذلك قبلهم التوراة هذه التي تركتم حكمها، الله هو الذي أنزلها، حكم بها النبيون، حكم بها الأحبار والرهبان، يعني حبرا بعد حبر ورباني بعد رباني. جاء عيسى بن مريم مصدق لما في التوراة، جاء الإنجيل مصدق لما في التوراة، فهذا كله نعم على اليهود الذين تركوا حكم التوراة وراحوا يبحثون عن حكم آخر. فقال جل وعلا: إن هذا الإنجيل كذلك، قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه لما سبقه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الإنجيل هداية وكذلك موعظة للمتقين، والوعظ هو الكلام المباشر الذي يمس القلب ويزجر ويبعد عن يعني الشر والخطأ، ولكن الله عز وجل حصره في المتقين، وذلك أنهم هم الذين يستفيدون بهذه المواعظ، والمتقون هم الخائفون من الله تبارك وتعالى. وإلا فالفجار والكفار وأهل الظلم والعناد لا يستفيدون بكلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الكتب كذلك يعني منزلة من الله تبارك وتعالى، لا تفيد إلا أهل التقوى وأهل المخافة من الله جل وعلا. قال: وهدى وموعظة للمتقين، يعني هو ليست خاصة بهم، وإنما الوعظ لكل، موعظة للجميع، لكن لما كان لا يهتدي ولا يستفيد بها للمتقين فكأنها حصرت فيه. ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. هذا تذكير وأمر من الله تبارك وتعالى، أهل الإنجيل هم النصارى الذين ينسبون إليه، أن يحكموا بهذا الإنجيل المنزل من الله تبارك وتعالى. قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. برضو عقب الله تبارك وتعالى وختم هذه الآية في أمره النصارى بحكم الإنجيل بأن بحكم عام أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والفسق درجة، فسق مخرج من الملة وفسق دون فسق، كما قال النبي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالفسوق قد يطلق على الذنب، وقد يطلق يعني الفسق على يعني أكبر الفسق، وهو يعني الخروج عن طاعة الله إلى الكفر والعناد، كما قال جل وعلا: ويدخلنا بالملائكة تسرير آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. وفسق إبليس هذا فسق، مو معصية صغيرة، وإنما معصية كفر، لأن معصيته كانت معصية عناد وكبر وترك أمر رب جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. عقب الله تبارك وتعالى بعد هذا، بعد أن أمر اليهود بأن لا يعدلوا عن حكم التوراة وأن يحكموه، وأمر النصارى كذلك بأن يعني يحكموا كتاب الله المنزل إليهم وهو الإنجيل، وأخبر سبحانه وتعالى بأن من لم يحكم بما أنزل حكم عام فيهم في النصارى واليهود والمسلمين وفي كل أحد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال جل وعلا: وأنزلنا، الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك يعني يا محمد الكتاب وهو القرآن بالحق، يعني نازل متضمن بالحق أو نزوله حق، فهو نازل نزوله حق، وذلك أنه رحمة الله تبارك وتعالى يعني بعباده وهدايته وإتمام نعمته سبحانه وتعالى. وكذلك قد نزل القرآن متضمنا للحق، وحال هذا القرآن في نزوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني أنه يصدق ويثبت ما جاء في التوراة والإنجيل من الكتاب، يعني من الكتب التوراة والإنجيل، فالمعتقد واحد والأخبار واحدة، كما قال النبي: إنما عاش الأنبياء أولاد علاك، ديننا واحد. فالدين الذي دعا الله تبارك وتعالى إليه على لسان موسى وعلى لسان عيسى وعلى لسان الأنبياء كل دين واحد، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له والخضوع لأمره والتزام أحكامه، وأخبروا بنفس الأخبار في وجود الجنة أفسده يعني اليهود وأدخلوه في كتابهم ما ليس فيه، وكذلك ما أدخله النصارى وحرفوه في كتابهم، فإن هذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى كتابا مهيمنا على الكتب السابقة المرد إليه والمرجع إليه والحكم النهائي فيه، فهو كلمة الله الأخيرة المحفوظة التي لا ينالها ولا يأتيها تحريف ولا تبديل وجه من وجوه، فإن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يحفظ هذا القرآن فلا يتغير ولا يتبدل، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي النبي: وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، ما يمكن يمحى، لو اجتمعت بحال الأرض كلها على أن تمحو هذا القرآن وتزيله من الأرض ما يمكن، فهذا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كتب الله تبارك وتعالى حفظه وجعله مهينا الكتب السابقة، فما في الكتب السابقة من أمر مما حرفه أولئك مرد الحكم فيه إلى هذا القرآن. أنزلنا إليك الكتاب بالحق والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب، مصدق للكتب السابقة أي فيما فيها من الصدق الباقي دون تحريف من تبديل، ومهيمنا عليه في الحكم النهائي له فاحكم بينهم بما أنزل الله. أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يحكم بين يعني العباد بين المسلمين ومن يتحاكم إليه من غيرهم بما أنزل الله في هذا القرآن، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني لا تتبع أهواء اليهود والنصارى عما جاءك من الحق، إذا أرادوا أن يعني يأخذوك إلى شرعتنا وحكمنا وإلى حكم الله تبارك وتعالى. والهوى دائما لا يذكر إلا بسوء إلا في القليل النادر، وهو اتباع شهوات النفوس، وسمي قينا وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، هوى بمعنى سقط. فالإنسان إذا اتبع دائما شهوات نفسه وما تريده نفسه يعني أوردته الهوى. ولا تتبع أهواهم يعني شهوات نفوسهم ويعني ما يحبونه ويريدونه، فهذه أهواهم لا تتبع عما جاءك من الحق، تصرفك عما جاءك من الحق. ثم قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أي من اليهود والنصارى والمسلمين جعلنا شرعة ومنهاجا. أصل الشرعة هي الطريق إلى الماء، ودائما الطريق إلى الماء كان في ماء مكان في ماء دائما يضرب له دائما يقوم الناس بكثرة التردد والذهاب، وبيت سيكون طريق واضح سمي الشريعة الشرع. والمنهاج كذلك، المنهاج هو الطريق الذي قد حجته الأقدام واتسع وأصبح واضح. ومعنى الشرع والمنهاج يعني سبيل وسنة، يعني سبيلا وسنة وطريق وأحكام صراط يعني يتخذ. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني أن الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في التوراة ما نزل في الإنجيل اختلف بعض الشيء عنها، لأن عيسى جاء وقد رفع الله تبارك وتعالى به كثير من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، كما قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. فكثير من الأشياء التي حرمها الله عليهم في السابق جاء يعني عيسى ليحلها. وكذلك أمور من الأحكام كان تطبيقها في ذلك الوقت يعني في غاية العسر، فحولهم عيسى إلى يعني غيرها، كما في قوله قد علمتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فادر له الآخر أيضا. فأمر بالصفح والعفو وأن لا يطالب بالقصاص، طالب يعني النصراني أن لا يطالب غيره بالقصاص إذا وقع عليه، بل عليه أن يسامحه وأن يتنازل عن حقه. وهذا كان في وقت ما يعني يمكن تطبيق الأحكام، فأمر بالمسامح. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني جعل لكل من اليهود والنصارى، ثم بالنسبة للمسلمين جعل الله تبارك وتعالى لهم شريعة مستقلة تماما عن الشرع السابق. فإن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه محمد بالحنيفية السمحة، ورفع الله تبارك وتعالى جميع الآثار والقيود والأغلال التي كانت على من سبقنا، سواء كانت في الطهارات أو في الصلوات أو في العبادات أو في غيرها. ربنا اجعلنا شريعة أخرى، فصيامنا يختلف عن صيامنا في الكتاب، فإننا مثل نأكل إلى السحور ونبشر المرأة إلى وقت السحر، صلاتنا نصلي في كل مكان، جعلت الأرض مسيرا وتربتها طهور، جاءنا التيمم بالنسبة للحائض تباشر وتؤاكل وتشارب. أما اليهود فكانوا كتب عليهم ألا يؤاكلوا الحائض ولا يسافنوها مدة الحيض أبدا. فأمور كثيرة جدا في الشراء جعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة شرعة تختلف عن تلك الشراء. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لجعل هذه الأمة امتداد لتلك الأمة لتحكم شريعة التوراة المنزلة، لأنها شريعة الله المنزلة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني في التشريع والعمل، ويكون النبي محمد مكمل يعني لرسالة السابقة من حيث الشرع، ولكن ليبلوكم فيما أتكم، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي ويختبر عباده في كل فيما أتى، ليبلوكم فيما أتكم ليختبركم. فاليهود اختبروا بالشدة وأخذوا بها لأنهم شعب صلب الرقبة وغليظ وله يعني تفصي وامتناع وإباء عن أمر الله، فربنا يعني كان يشدد عليهم، كلما يعني شددوا شد الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى. أما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد جعل دينها سمح له، كما قال وما جعل لكم في الدين حرج، فهل ابتلاء كذلك؟ يعني الرخص ابتلاء والعزيمة ابتلاء اختبار، هل يضع المسلم الأمر في نصابه ويأخذ الرخصة في مكانها ويصير بالعزيمة في مكانها ويحمد الله تبارك وتعالى على التسهيل ويقوم بما أوجبه الله؟ فهذا يبتلى كما يبتلى الناس بالخير والشر. فقال: ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، يبلوكم بالخير والشر فيما أتاكم. قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا والاستباق اللي هو المسارع، الخيرات، والخيرات اسم جامع لكل خير، فمن الاستباق للخيرات المسارع إلى تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى وأخذه ومحبته، ويعني تنافس في فعل كل ما هو خير. فاستبقوا الخيرات. ثم قال جل وعلا: إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله يعني لا إلى غيره، الرب جل وعلا مرجعكم في الآخرة جميعا، يهودا ونصارى ومسلمين، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذا الإنباء ينبئكم يعني يخبركم، وسمي النبأ هنا، خبر هنا سمي نبأ لأنه شيء عظيم. بما كنتم فيه تختلفون يعني في كل هذه الأمور، سواء كانت في العقائد أو في الشرائع أو في الحق والباطل، علما بأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا يعني ما أين الحق وأين الباطل، لكن هذا الإنباء هو الذي يترتب عليه الجزاء. فينبئكم يعني إنباء يترتب عليه الجزاء، فيجازي كل أحد بعمله. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني إنباء وإخبارا يكون بعده الحساب والجزاء. وإلا فقد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله، أنزل حكمه في كل ما يختلف فيه، يعني ما اختلف فيه يعني الناس. ثم قال جل وعلا معقبا كذلك: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا أمر بعد أمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يحكم بينهم. هنا قيل أن هذه الآية بالنسبة للمسلمين، وأن احكم بينهم يعني بين المسلمين بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني إذا وجد هوى من بعض المنافقين وغيرهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى النبي بأن يحذر، أن يأخذ حذره وأن يخشى أن يفتنوك عن بعض ما أنزل لك. ومعنى هنا يفتنوك بمعنى أنهم يحولوك ويغيروك من حكم الله عز وجل إلى حكم غيره، وهذه فتنة لأنها سقوط في يعني في في في في في, في الاختبار، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، والبعض شيء قليل. فإن تولوا، هذا طبعا هذا تحذير الله لنبيه، إنما هو تحذير لكل الأمة وتحذير لكل من حمل هذا العلم، وأنه إذا كان الله تبارك وتعالى يحذر نبيه على هذا النحو ويقول له احذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فغيره بطريق الأولى والأحر. هذا خطاب للأمة للرسول، ولكنه للأمة كلها: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا التحذير فيه تهديد ووعيد، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأخبر سبحانه وتعالى بأن الكفار كادوا أن يعني يفتنوا النبي ويميلوه إلى بعض يعني عن عن عن يميلوه عن بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه. وقد جاء هذا مفسرا أن النبي يعني طبعا أمره الله تبارك وتعالى بأن يصبر نفسه مع فقراء المسلمين، وأن الكفار أرادوه أن يجعل لهم يعني أغنياء الكفار جلسة خاصة يجلس له حتى يسمعوا منه، وألا يجلسوا مع عبيدهم ورقائهم. وكأن النبي قد كان مال إلى شيء من ذلك، إن يجلس يعني لهم الأغنياء وحدهم حتى يبلغهم الدين. فربنا قال له: وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومعنى ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهنا هذا تحذير شديد للنبي، قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا أعرضوا وتركوا حكم الله فاعلم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى رسوله أن الله تبارك وتعالى يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أن في عقوبة تأتيهم وأن هذا السبب لهذه العقوبة، لأن إذا أراد الله تبارك وتعالى يعني أن يعاقب قوم لا بد أن يفعلوا ما يستوجب هذه العقوبة، ففعلهم بتحولهم عن حكم الله إلى حكم غيره هذا موجب لعقوبة الله عز وجل، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم. ثم قال جل وعلا وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ختم الله هذه الآية بحقيقة يعني وسنة سائرة في العباد وفي الناس أن كثيرا منهم فاسق يعني خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وقد أخبر بأن هذا الكثير هم أكثر الناس، ما قال جل وعلا وإن وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وما أكثرهم عليهم من أجر، قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ومعنى فاسقون هنا يعني خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى وحكم الله. ثم عجب الله تبارك وتعالى من حال هؤلاء الذين يستبدلون حكم الله بحكم غيره ويتحولون عن حكم الله إلى حكم غيره، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية هل يريدون حكم الجاهلية؟ والجاهلية طبعا مأخوذة من الجهل، فترة الجاهلية، والذي سبق الإسلام كل ما سبق الإسلام جهل، لأن العرب كانت تحكم على جهل، وكذلك سائر الطوائف غيرهم يحكمون بالجهل، فاليهود بدلوا حكمهم والنصارى بدلوا حكمهم، بدلوا أحكام التوراة، وكذلك في عقائدهم كانوا على الجهل، فاليهود على جهل بالله تبارك وتعالى والنصارى على جهل عظيم بالله، كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذه الفترة فترة سواد وظلمة شديدة قبل النبي، وهذه الفترة هي التي يستمد منها هؤلاء يعني الأحكام، ويسيرون على ما كان عليه آباؤهم ويعني من سبقهم في هذه الفترة التي سال فيها الجهل والبعد عن نور الوحي. قال فحكم الجاهلية يبغون يريدون، ولا شك أن كل حكم غير حكم الله عز وجل فإنما هو حكم جاهلي لأنه يقوم على الجهل، وأما أحكام الله تبارك وتعالى فإنها يعني أحكام يعني نابعة من العلم، فإن الرب تبارك وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى وهو الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال يراد به يعني التقرير وكذلك تأنيب والتحقير، من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد أحسن من الله حكما. هذا السؤال يراد به ما يراد بالاستفهام، وإنما يراد به أن يقر العباد بأنه بالفعل لا أحسن من حكم الله تبارك وتعالى، فلا مقارنة بين الله وبين غيره، فهل يكون يعني حكماء الجاهلية أو رهبان النصارى وعبادهم أو أحبار اليهود وشياطينهم أو شياطين الإنس والجن أو الكهان ممن يتحاكم إليهم، يعني يكون هؤلاء حكمهم خير من حكم الله تبارك وتعالى؟ وكذلك يقال في يعني هل حكم يعني الإنجليز والفرنسيين والألمان الذين يعني تركوا حتى إنجيلهم وتوراتهم هل يكون حكم هؤلاء أفضل من حكم الله؟ الجواب لا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. قال ومن أحسن من الله حكما لكن لقوم يوقنون. واليقين هو غاية العلم، لأن اليقين هو يعني أن يكون الغيب كالشهادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، وذلك أن الإنسان في الموت يرى حقائق الأشياء وتظهر البيت. فكشفنا عنك وطاءك فبصرك اليوم حديد. فالعلم يبدأ بالشك ثم الظن وهو الرجحان ثم العلم ثم اليقين. عين اليقين أو حق اليقين، فحق اليقين وعين اليقين هي أن يصبح الأمر المعلوم كالمحسوس، شاهد ما في شك، كما لا شك الإنسان في وجوده أو في أنه يبصر أو في أنه يرى، كما قال الله في يوم القيامة اللي هو غيب قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هل تشك في أنك تنطق؟ النطق هذا يشك فيه؟ لأن هذا شك فلنا. فكذلك الله تبارك يقول مثل هذا، فهذا وإن كان أمر مغيب لكنه كهذا، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاليقين هو هذا، اليقين هو أن تعلم العلم اللي هو العلم المغيب أو العلم الذي يعني يؤخذ بالفقه والفهم وربط الأمور بعضها ببعض، تأخذه كالمشاهد، هذا اليقين. وفسر به قول الله تبارك وتعالى قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا أراد أن المعاين والمشاهدة، يعني حتى يصل إلى عين اليقين أو حق اليقين، أن يرى يعني إحياء الموتى أمامه، وإلا فالله يحيي الموتى، هو مؤمن بأن الله يحيي الموتى وأنه سيحيي الموتى حتما وحقا، فهذا علم إبراهيم، ولكنه أراد أن يرى هذا بعينه في الدنيا. فأراه الله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا، فيراها بنفسه، يجيب أربع طيور يطحنها يعجنها يدقها بعضها مع بعض، وهو بيده يأخذ هذه يحط كمية من هذا اللحم المختلط مع العظام مع الريش مع الدم مع خلطة، هذه حط واحد هنا واحد هنا واحد على بعد أربع جبال ثم يناديها فتأتيه كما هي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يتنون. نقف عنها إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. قل قولي هذا، أستغفر الله ونكمل. صلى الله وسلم على عبده ورسول الله. وليحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبعد أن حذر الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه من اتباع اليهود والنصارى فيما أرادوه أن يشرع لهم غير الباطل وبين سبحانه وتعالى طائفة من صفاتهم فأخبر أن هؤلاء اليهود سماعون للكذب أكلون للسحت وأن النبي مخير في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم أي في الحكم إذا تحاكموا إليه ثم قال له الله عز وجل لو إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن التوراة التي فر منها اليهود من التحاكم إليها هي التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها حكم الله فكيف يرغبون عن حكم التوراة ويأتوا ليحصلوا على حكم يظنونه خفيفا من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في شأن يعني الرجم قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني في المسألة التي تحاكموا فيها للنبي وهي حكم الزنا قال ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك المؤمنين ثم قال جل وعلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبيون الأنبياء من بني إسرائيل أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا قائمين بحكم التوراة وكان بنو إسرائيل فسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي الله أنزل التوراة ليحكم بها هؤلاء قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا بمعنى قادوا لله عز وجل للذين هاجروا ويحكم بها كذلك الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم أخبر بأنه من جملة ما كتب الله تبارك وتعالى في التوراة فرضه على بني إسرائيل هو القصاص قصاص في النفس كاملة وفيما دون النفس قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا قصاص نفس بنفس ثم فيما دون النفس قال والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به يعني من وسبي عليه إذا رأى تصدق عمن يعني اعتدى عليه قال فهو كفارة كفارة المتصدق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم أخبر بأن الله تبارك وتعالى كذلك أرسل عيسى مصدقا للتوراة وحاكما بها، قال وقفينا على آثارهم، يعني على آثار الأنبياء السابقين من بني إسرائيل بعيسى بن مريم آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل ورسول إليه، قال بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، صدق لهذا الحكم، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة كذلك الإنجيل، فالإنجيل يأمر باتباع التشريع الموجود في التوراة، وهدى وموعظة للمتقين هو الإنجيل، وليحكم، قال الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طبعا ليس هذا إقرار بأن يبقى اليهود على توراتهم والنصارى على إنجيلهم، وإنما لو حكموا التوراة والإنجيل وحكموا ما فيهما فلا شك أنه إذا بعث النبي ينتقل الإسلام، يعني لا بد أن ينتقل الإسلام، وإنما يخبر الله تبارك وتعالى بأن الله قد أمر يعني اليهود بأن يحكموا في كتابهم وقت الحكم ما لم ينسخ، ثم أمر النصارى كذلك بأن يحكموا بما في كتابهم مع أنهم تشريع واحد، ثم جاء عيسى يعني إحلال وتغيير بعض الأحكام الشاقة التي تعلم، كما قال لهم الوحيد لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فاليهودي إذا جاء عيسى بن مريم وجب عليه أن يؤمن به، وأن لا يبقى على إيمانه موسى كافرا بعيسى يبقى كافر. وكذلك الحال النصراني الذي آمن بالتوراة وآمن بالإنجيل إذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب أن ينتقل إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه ليس إلى آخر الدنيا، وإنما يحكم ما أنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما لم ينسخ الله تبارك وتعالى، ثم إن هذه الشريعة هذه نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب عليهم إن كانوا ذوي الإيمان أن يتحولوا إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال جل وعلا بعد ذلك وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، في الأحكام التي جاءت مصدقة سواء في الأحكام أو في الأخبار، ومهيمن عليه، ومهيمن عليه الهيمن عليها أنه يعني له الكلمة الأخيرة، فهو ناسخ، جاء حكم القرآن ناسخ في كثير من الأحكام التي كانت في التوراة والإنجيل. فاحكم بينهم بما أنزل الله اللي هو القرآن، ولا تتبع أهواءهم، أهواء اليهود والنصارى، عما جاءك من الحق، أن تتحول إلى شيء مما عندهم، لأن الحق هو الذي نزل على النبي. ثم قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنها، لكل من اليهود والنصارى والمسلمين جعل الله لهم شرعة طريق ومنهاج الدين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فجعل هذه الأمة مكملة تلك الأمة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم الله تبارك وتعالى، اختبر كل أمة فيما آتاها، فاستبقوا الخيرات بالسباق وعن المسارعة إلى الخيرات، والخيرات اللي هو فعل الخير الذي في المآل والنهاية يرضي الرب تبارك وتعالى ويصل إلى جنته، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا الحكم فقال ونحكم بينهم بما أنزل الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قيل من هذه الآية في اليهود والنصارى، وقيل كذلك هي في المنافقين، لأنه قد كان المنافقون كذلك يحاولون النبي في أن يتحول إلى بعض الأحكام، فالله حذر النبي بأن يعني يتحول إلى أي شيء ولو قليل، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني عن حكم القرآن فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم عقوبة منه سبحانه وتعالى، يعني هذا دليل شؤم، دليل شؤم التولي عن حكم الله تبارك وتعالى، فمعناها أنه لا بد أن تكون هناك عقوبة، معناها أنه قد يعني ستعجل لهم العقوبة على الإعراض عن حكم الله عز وجل، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، وإنما يعني الجزاء الأوفى يكون في يوم القيامة ببعض ذنوبهم أي في الدنيا. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يخبر جل وعلا أن كثير من الناس فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ثم قال فحكم الجاهلية يبغون، يعني هل يريدون حكم الجاهلية؟ الجاهلية هذه الفترة المظلمة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحكمون فيها بالجهل، يعني حكمون رؤساهم بالجهل والهوى في الدماء وفي الفروج وفي كل الأمور. فقال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد على سؤال للتقرير وللتقرير يعني لا أحد أحسن حكم من الله عز وجل، فما يمكن أن يدعى بأن هناك حكم خير من حكم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كأن ارتباط هذه الآيات بما قبلها أن اليهود والنصارى إنما عملهم الدائب هو صرف المسلمين عن دينهم، ومن صرفهم عن دينهم أن يصرفوهم عن تشريع ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك هنا ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود معروفون وهم من يزعمون أنهم على دين موسى عليه السلام، وكفروا بعد ذلك يعني نبيهم الخاتم لرسالة يعني بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام. والنصارى الذين قالوا أن النصارى آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. ومعنى أولياء أصل الولي في لغة العرب هو النصر، الولاية هي النصرة، والعرب تطلق الولي على كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله فتنصره وينصره وتحبه ويحبه، فيطلقون الولي على الأرض وعلى العبد المملوك يسمونه مولى، وعلى الحليف يقول فلان أولياء بني فلان يعني حدفاؤهم، ويطلقون الولي على الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا. والجامع بين هذا أن الولاية حقيقة الولاية هو من قام بينك وبينه يعني رابطة، هذه الرابطة تجعله يواليك وتواليك. فهنا ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، معنى أحباب وأنصار ينصرونهم ويحبونهم ويودونهم، وبالتالي يقوم بعد هذه النصرة الطاعة يعني الاشتراك في الأمر. وهذه لا شك أن هنا أولياء لا يدخل لا يعني ليست يعني عامة في أي علاقة، فإن العلاقة مثلا علاقة البيع والشراء كذلك الإحسان لم ينهى الله تبارك وتعالى عبادهم عنها بنسبة اليهود والنصارى، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتصفوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء هم الذين نهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذهم أولياء بأي صورة. أما الآخرون فإن علاقة البيع والشراء أو علاقة فإن النبي مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهودي في 30 صاعا من الشعر، علاقة البيع والشراء وعلاقة كذلك الإحسان بالصدقة ونحوها فإن لغير المحارب، فإن هذا لم ينهى الله عز وجل عنه، وإنما هنا الولاية المقصود فيها أن يكونوا لهم أحباب وأنصار ينصرونهم وخاصة على المؤمنين. قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض. بعضهم يعني اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالونهم، وهذا على ما بينهم هم من الخلاف، فإن اليهود يكفرون النصارى والنصارى تكفر اليهود وتلعنهم، ولكنهم في مقابل الإسلام يصبح بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا في مقابل الدين. فإذا اجتمع حرب الإسلام اليهود إذا حارب المسلمين اجتمع معه النصارى، والنصارى إذا حارب المسلمين اجتمع معه اليهود، فقال بعضهم أولياء بعض يعني يولون بعضهم عن الإسلام، وإن كانوا أحيانا يعني بعضهم يعادي بعض ويكفر بعض لكن على الإسلام لا. قال: بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم هذه الولاية بمعنى يترضى عن دينهم أو يحبهم أو ينصرهم على المؤمنين، فإنه منهم، يعني يصبح حكمه حكمهم في الغضب والسخط أو في الكفر والخروج من الدين، فإنه منهم يهودي أو نصراني، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، وهؤلاء لما يعني هؤلاء أهل الإيمان لما وضعوا الولاية في غير محلها بدل أن يوالي المؤمنين يوالي الكافرين، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يهدي. ومعنى لا يهديهم يعني لا يوفقهم للخير ما داموا على هذا الظلم، يعني ما داموا أنهم متصفين بالظلم فإن الله تبارك وتعالى يحرمهم الهداية. ثم قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي وأن يعني يعاقب بني قينقاع لما صدر منهم من خيانة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه واعتدائهم على يعني المسلمين، في القصة المشهورة أن امرأة المسلمة كانت تشتري من سوقهم سوق بني قينقاع، ففعلوا فيها فعل قبيح وهو أنهم ربطوا يعني ذيلها مؤخر ذيلها بشيء من قفاها، فلما قامت يعني بانت عورتها فتضاحكوا عند ذلك، فقام المسلم يعني فضرب اليهودي فقتله، ثم أن النبي حاصرهم فجاء يعني مسرعا عبد الله بن أبي وكان حلفاؤه من الخزرج، جاء يستشفع النبي في أن يعفو ووضع يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له 700 دارع و 900 حاسر، دارع يعني يلبس الدرع، وحاسر يعني يقاتل وهو حاسر، يعني حموني من الأحمر والأسود تريد أن تحصلهم في غداة واحدة. فالنبي قال له: لا خير لك في ذلك، يعني لا تشفع فيه. فظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم وأن قال رسول الله: هبهم لي هبهم لي، فوهبهم النبي عفى عنهم من أجله ولما ألح عليه هذا الإلحاح. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. فترى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمخاطبين أهل الإيمان الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، ومرض النفاق جعل هؤلاء طبعا يعتزون بغير الإسلام ويتمسكون في هؤلاء ويولون أعداء الله تبارك وتعالى، وهذا المؤمن خلاص قلبه نظيف، فهؤلاء قلوبهم وهواهم مع غير أهل الإسلام، وكذلك في صدورهم إحن وضغضاء على المسلمين، فهذا كله من معاني المرض. وكذلك من معاني المرض شكهم في أن الله تبارك وتعالى سيعز دينه وينصر كتابه، وأن أهل الإسلام ممكن أن تقوم عليهم دائرة فتذهب هذا الإسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون يعني كل يسرع يعني منهم فيهم، يعني في نجدتهم وفي الشفاعة فيهم وفي إنقاذهم وفي موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون، هذه مقالة كثرة عبد الله بن أبي أنه قال إن هؤلاء بني قينقاع لما كانوا حلفاؤه أنه قال: يا رسول الله حموني من الأحمر والأسود، يعني أنهم دول حلفاؤه، لكن إذا أحد أراد أن يعتدي عليهم على الخزرج فيقوم يعني يهب اليهود في نجدة حلفائه، بمعنى أنه يعني يعتزي بهم وأنهم حلفاؤه وما يقدر يتخلى عنهم. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، الدائرة اللي هي مصيبة، وسميت الدائرة لأن الأيام تدور، ممكن يوم لك ويوم عليك، فنخشى أن تصيبنا دائرة يعني أن تصيبنا يعني جائحة ومصيبة تأتي مع دوران الأيام، فإن الأيام لا تسير على نمط واحد، العزيز لا يظل عزيزا. فقول نخشى أن تصيبنا دائرة يعني أن تصيبنا عدوان من غيرنا ومصيبة مما تأتي به الأيام. نخشى أن تصيبنا دائرة، قال جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى من الله لا شك للتخطيط، هي رجاء، لكن من الله تبارك وتعالى حق، فإن الله تبارك وتعالى لا يرجو أحدا فوقه سبحانه وتعالى، فما يقول الله فيه عسى لو كان فعسى الله أن يأتي بالفتح. الفتح بمعنى النصر والتمكين، كما سمي انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فتح. والفتح يأتي في لغة العرب كذلك بمعنى الحكم، ربنا افتح منه، قال الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وأيضا في قول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولم تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تستفتحوا، هذا جاء في قول أبي جهل في فضيحة يوم بدر، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فأحمه الغداء. دعا الله تبارك وتعالى بأنه الذي يقطع الرحم من الكفار من قريش يعني ومن الرسول، قال اللهم أقطعنا للرحم من أكثرنا قطيعة الرحم وآتانا بما لم يعرف، الذي أتى بشيء لا يعرف فأحمه الغداء، أحمه يعني بمعنى اهزمه وأهلكه الغداء. فالله قال له أنت تستفتح فاطلب الحكم من الله عز وجل فقد جاءكم الحكم، فإن الله تبارك وتعالى أهلك من أهلك الكفار قريش ونصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا يعني أن حرب النبي فهو خير لكم وإن تعودوا يعني لحربه نعود، يعود الله تبارك وتعالى بنصره وإعانته لرسوله وبجنده، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم الفتح هو يوم حكم الله تبارك وتعالى بما يحكمه يعني في عباده يوم القيامة، فإن أهل الإيمان في هذا الوقت لا ينفعهم إيمان. فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني بحكمه سبحانه وتعالى، أو بالفتح بالنصر والتمكين لأهل الإسلام. وطبعا الآيات هذه نزلت بعد بدر وكانت في استحاله المؤمنين يعني في حال من القلة والضعف كما وصفهم الله تبارك وتعالى قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأعدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه حالهم كانت قبل بدر، وفي بدر لا شك أنه يعني على يعني فهم المسلمين وذاع صيتهم بهذا المسجد، لكن الفتح المبين بالانتصار على يعني قريش ودخولها، لذلك كان هذا فتح عظيم، وكذلك يعني هزيمة هذه الفئات التي تحارب الإسلام من اليهود والنصارى. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أمر من عنده يعني دون هذا يكون له فيه تمكين لأهل الإسلام، أمر من أوامره سبحانه وتعالى، أو يأتي بالفتح قيل بانتصار المسلمين على الكفار في حرب، أو أمر من عنده، أمر من عنده هو يعني أنه نصر من عنده سبحانه وتعالى دون أن يكون للمؤمنين فيه سبب، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أن يصبحوا هؤلاء المنافقون على ما يصبحون نادمين على الذي أسروه في أنفسهم. ومعنى يصبحوا هنا معنى يصير ويتحول، والعرب تقول أصبح فلان مؤمنا، مو شرط أن يكون يعني هذا في الصباح، ولكن يعني استقبل هذا من أمره وتحول وصار على هذا النحو. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يعني أنهم يتحولون بعد هذا الفتح إلى أن يعني يندموا على ما أسروا في أنفسهم، والذي أسروا في أنفسهم أمور كثيرة، منها أن هذا الدين لن ينتصر وأنه لن تقوم له قائمة وأن الغلبة ستكون لأهل الكفر. فإذا رأوا أن الدين انتصر وأصبح في الغلبة لأهل الإسلام يتندم هؤلاء على أنهم والوا اليهود والنصارى وتركوا موالاة الله تبارك وتعالى ورسوله. فعسى الله أن يأتي بالفتح نصر أهل الإسلام أو أمر من عنده، فيصبحوا هؤلاء المنافقون على ما أسروه في أنفسهم نادي. ثم قال جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعني أنه إذا جاء الفتح يكون هذا حال المنافقين، وأما حال المؤمنين سيتعجب. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني ما يتعجب أهل الإيمان من موقف هؤلاء المنافقين في دفاعهم وسماتتهم ومسارعتهم في هؤلاء اليهود، فيقولون يعني هذا حال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان، جهد أيمانهم جهد اليمين اللي هو يعني غاية جهدهم في اليمين، يعني اجتهدوا في الأيمان المغلظة يمينا بعد يمين أنهم مع أهل الإيمان وأنهم موالون للرسول وأنهم محبون له، لكن المواقف تبين أنهم مع هؤلاء الكفار مع اليهود والنصارى. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين